طريق أخرى رواه الحافظ أبو بكر بن مرضوي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وأولئك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم ما ينتهوا ما ينتهون إليه فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك فوصلوا إليه حتى أتوه في داره فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نسكا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتله فاختار شرب الخمر فإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا ما من أحد يشرب خمرا إلا لم تقبل له صلاته أربعين ليلا ولا يموت أحد في مكانته منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا وداود صالح هذا هو السمار المدني مولى الأنصار قال الإمام أحمد لا أرى به بأسا وذكره ابن حبان بالكتاب ولم أرى أحدا جرحا حديث الله عبد الله بن عمر وفيه ابن اليمين وموسى قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا فلكم من باب الوعيد خبيها وشرها من باب الوعيد لأن الكبائر لها شأن خطير منافاة الإيمان بإضعاف الإيمان بالإقراع من فواحش الأخرى فالخمر من جملة تلك الكبائر التي توقع في شر كثير ولهذا في هذا الأثر أن الملك بن بريء لما خير بين أن يزني أو يقتل نفسا أو يأكل لحم خنزير أو يشرب الخمر كأنه تساهل بشرب الخمر قال إما أنت لا وحي غير أرضى وإذا قتلته تساهل وشرب الخمر فلم يمتنع من شيء بعد ذلك لا من القتل ولا من الزنا ولا من الأكل لحم خنزير يعني لا عقل له فهذا عقل إن شاء الله المقصود أن الخمر تغتال العقول ومن ذهب عقله ويمتنع من شيء قد يطع أمه وأخته وبنته ونحو ذلك حديث الآخر عن عبد الله بن عمر وفيه رزق اليمين الغموس قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والخوف على الشيء أو قتل النفس شعبة الشعب واليمين الغموس ورواه البخاري والترمذي والنسائي الحديث شعبة وزاد البخاري وشيبان كلاهما عن جراس حديث اخر في الامير الامور قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر حديث اخر في الامير الامور قال ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو صالح كاتب الليل حدثنا الليل بن سعد حدثنا هشام بن سعيد عن محمد بن سعيد قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو صالح كاتب الليل حدثنا الليل بن سعد حدثنا هشام بن سعيد عن محمد بن سعيد بن معروف بن سعد هذا يتيم يتيم زيد الاسد مش خالد سعد تغيير حاضر في هذا هشام بن سعيد ومن ابن ابي حاتم نعم حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن يزيد بن مهاجر ابن قنفذ التيمي عن ابي امامه الانصاري عن عبد الله بن انيس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكبر رضي الله واقول الوالدين والولي الخمور وما حلف حالف بالله هي يمين صبر فادخل فيها مثل جناح البعوضه الا كانت وقت تمليكا به الى يوم القيامه وهكذا رواه احمد في نكرته وعبد الحميد في تفسيره كلاهما عن يونس بن محمد المهجد عن الليث بن سعد الله واخرجه الترمذي عن عبد بن شيبان عبد بن حميد به وقال حسن غريب وابو امامه الانصاري هذا ابن ثعلبه ولا يعرف اسمه وقد روى عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احاديث قال شيخنا الحافظ عن الحجاج المزي وقد رواه عبد الرحمن بن اسحاق المدني عن محمد بن زيد عن عبد الله بن ابي امامه عن ابيه عن عبد الله بن اليس فزاد عبد الله بن ابي امامه قلت هكذا وقع في تفسير ابن مردوي وصحيح ابن حبان وطريق عبد الرحمن بن اسحاق كما ذكره في حناء لا فتح الله في اجله هشام بن سعيد الطالقاني ابو احمد البزاز نزيل بغداد صدوق من صغار السنين لا في لكنه هشام بن سعد واحد اثنين مش هشام بن سعد غير احد بن سعد ما في الا واحد وهذا واحد حديث ما أخر عبد الله بن عمرو في التسبب إلى شكل الوالدين قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأزدي حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سالم بن إبراهيم عن حمد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه قالوا وكان يشتم الرجل والديه قال يسب الرجل هذا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ويسب أمه ويسب أمه أخذ البخاري عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قالوا وكان يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل لا يسب أباه ويسب أمه لا يسب أمه وهذا فيه الحذر من تعرض لشتم الوالدين وأن الذي يشتم والديه قد أتى منكرا عظيما وكبيرة عظيمة لأن هذا من أقبح العقوب وهكذا إذا تسبب في ذلك إنه اعتبر لعنة لوالديه فتسبب ويشتم أباء الناس ويشتم أمهات الناس سبه إذا سب الناس سبوا وإذا سب أباء الناس سبوا أباه وإذا سب أمهات الناس سبوا أمه صار متعرضا لذلك كان كالسب لهما لأنه تعرض لسبهما بأسباب جرأته على الناس وسبه للناس فالواجب حفظ اللسان وألا تكون سبابا فإن المؤمن ليس باللحان ولا بالطعام ولا الفاحش ولا البذيء فلا يجوز لك أن تكون لحانا يجب حفظ اللسان قال عليه الصلاة والسلام لا عن المؤمن كأصله قال عليه الصلاة والسلام إن اللحانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة نسأل الله السلامة الشيخ وان كان ابويه كافرين ولو كان كافرين لا يجوز لهما بالهدايه ينصحهما يرزق بهما يحسن اليهما نعم كما يعطي يسبها يسب وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة وزيد بن الهادي ثلاثتهم عن سند ابراهيم موصول عبد بنحوه لقال الترمذي صحيح وقد ذكر الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالتباع المسلم فسوق وقتاله كفر حديث اخر في ذلك قال الله في حياته حتى بلا عبد الرحمن بن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

بالدين او بالانبياء او بشيء ما شرعه الله يكون ايضا كافرا مشركا من الكفار الذين وعدهم الله بخلوده في النار كما قال سبحانه قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم نسال الله العافيه. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو في التثبت إلى شتم الوالدين قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأوزي حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه قالوا وكي يشتم الرجل والديه قال يسب الرجل يسب الرجل أبا الرجل يسب أباه يسب أمه ويسب أمه أخرجه البخاري عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قالوا وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه ويسب أمه وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم به مرفوعا بنحوه وقال الترمذي صحيح وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عباد المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا يبين أيضا خطر سب الوالدين وأن سب الوالدين من أقبح الكبائر وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم من الكبائر وفي الأطلاق من أكبر الكبائر يسب الرجل والديه قالوا لا يسب الرجل والديه يعني هذا أمر مستنكر الفطر والعقول والشرع كيف يسب الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني أن التسبب يسب والديه سب لوالديه الذي يشتم الناس ويشتم أباءهم وأمهاتهم من عادة الناس أنهم يسبون أباه وأمهاتهم كما سب أباءهم وأمهاتهم فيكون بهذا قد تعرض وتسبب بشتم والديه فيكون سابا بهذا ولهذا سمه الرسول سابا فمسبب سمه الرسول سابا لوالديه فأما سئل قيل هل يسب الرجل والديه قال صلى الله عليه وسلم نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فالسباب يسب ويسب أباءه وأمه يجب الحذر بسب الناس والتعرض لهم بالسوء حتى لا يسبوا والديه مع سبهم الاسلام. حديث آخر في ذلك قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا أبي حلم حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بحيل حدثنا هذا لقب لقب معين لقب إبراهيم دمشقي لقب بحيل حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم والسبتان بالسبة هكذا رواه هذا الحديث وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق ومن الكبائر السبتان بالسبة ومن الكبائر السبتان بالسبة يعني ما يكفي واحدة قال واحد زيد أخزاك الله قال أنت أخزاك الله ولعنك الله زاد أنا واحد بالزيادة هذه لو قال أخزاك الله فقط مثل ما قال سبب سبب قصاص إذا زاد أخزاك الله وأخزاك الله كررها كتب حرم لأنه زاد ما كما مكتبها بالقصاص رجوع القصاص ولعنك الله فقال بل لعنك الله أنت هذا القصاص لكن ما يجري إذا زاد فهو ظالم وكذا وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء بن زيد عن العلاء عن ابيه عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. حديث اخر في الجمع بين الصلاتين من غير عذر. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن حنس عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن حنس عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. وهكذا رواه ابو عيسى الترمذي وعن ابي سلمه يحيى بن خلف عن المعتمر بن سليمان به. ثم قال حنس وابو علي الرحبيب وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه احمد وغيره. وروى ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا اسماعيل بن علية عن خالد بن الحداء عن حميد بن هلال عن ابي قتادة العدوي قال قرئ علينا كتاب عمر من الكبائر جمع بين الصلاتين بغير عذر والفرار من الزحف والنهبة. وهذا إسناده صحيح. والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا غفل المغرب والعشاء كالجمع بسبب شرعي فمن تعاطاه بغير شيء من تلك الأسباب. كالجمع بسبب شرعي وهذا إسناد صحيح. والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وقبل المغرب والعشاء فالجمع بسبب شرعي ومن تعاطاه بغير شيء من تلك الأسباب. كالمغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية. هما؟ فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرا. إذا السياق والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وكذا المغرب والعشاء فالجمع بسبب شرعي ومن تعاطاه بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرا. والغرض لأنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وكذا المغرب والعشاء فالجمع بسبب شرعي ومن تعاطاه بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة. فما ظنك بترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم يعني أعظم إذا كان الجمع بين الصلاتين بغير عذر يكون كبيرة كما قال عمر ثم روي هذه بن حماد. كيف الحال إذا تركها والعياذ بالله؟ ثم أعظم لأن فكها كفر نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم العزم الذين وبينهم الصلاة فتركها فقد كفر نسأل الله العافية. نعم ولهذا نعم العبارة فيها ركاكة فيها سقطين. نعم نعم المقصود من هذا كله بيان أن الجمع لا يجوز إلا بعذر شرعي كالسفر والمرض. إذا جمع بغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر يضيع الوقت بغير عذر شرعي. فإذا كان تضييع الوقت للوعيد وعدم الكبائر فترك الصلاة بالكلية وعدم فعلها يكون أشد أعظم وأكبر نسأل الله العافية. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة وبالسنن مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وقال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال: من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حديث آخر: فيه اليأس من روح الله والأمن من نعمة الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل، حدثنا أبي، حدثنا شديد بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل وقال: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل والأمن من ذكر الله، لهذا أكبر الكبائر. وقد رواه بزار وعبد الله بن إسحاق العطار عن أبي عاصم النبيل عن شديد بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل، وفي إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. فقد روي عن ابن مسعود نحوه نحو ذلك، وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا مصرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر كبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل عن عبد الله به، ثم رواه من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود، وهو صحيح إليه بلا شك. حديث آخر فيه سوء الظن. نسأل الله العافية، نسأل الله يتقي حاله في سبيل المشي في سبيل. ومعنى القنوط واليأس والأمن معناه أن الواجب على المؤمن أن لا يكون قانطا ولا آمنا، بل يعبد الله مع الرجاء والخوف دائما، يعبد الله يرجو رحمته ويخاف عذابه، فلا يقنط ولا يأمن. فالأمر من مكر الله معناه أنه يأمن من العذاب، يكون يعني مدلا بعمل معجبا بعمل آمن من عذاب الله. والله يقول: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، نسأل الله. هذا يغلب يعني بالرجع حتى يأمن، هذا غلط عظيم، بل يجب أن يخاف ويكون دائما على حذر. وأما القنوط واليأس معناه أن يغلب يعني بالخوف، يشد عليه الخوف حتى ييأس من رحمة الله ويقنط. القنوط أشد اليأس بسبب معصية فعلها أو معاصي فعلها فيقنط، وهذا غلط أيضا، لا يقنط بل يبادر بالتوبة ولا ييأس. هكذا المؤمن راجع خائفا، لا قانطا ولا آمنا، بل يرجو الله ويخاف ذنوبه ويخاف شرها وعاقبتها، فهو بين الخوف والرجاء. يخاف الله سبحانه وتعالى لشدة عقابه ولما توعد به أهل المعاصي، ويرجوه لسعة رحمته ولما وعد به أهل الإيمان والتوحيد من المغفرة والرحمة، فيكون هكذا يسير إلى الجنة وإلى الآخرة بين الخوف والرجاء كالطائر بين الجناحين. وإذا غلب جانب الخوف في بعض الأحيان أو في حال الصحة والعافية، هذا قاله جمع من السلف يكون أزجر له عن طرف الكبائر، وجانب المرض يغلب جانب الرجاء مع خوف، لكن يغلب جانب الرجاء. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموت أحدكم إلا ويحسن ظنه بالله. رواه مسلم. ولا يرجو رحمة الله ولا يعمل به ولا يحب عن أمر الله. لا يتأخر، لا بد من أمرين، لا بد أن يخاف. نعم نعم. نعم. يكون يتمنى درجات المؤمنين ودرجات الصالحين وهو مقصر، هذا خطر عظيم. يرجو رفعة ربه يعمل، ليس ربه توفيق لا يعمل. يروى عنه عليه السلام قال: الكيس من دنا نفسه وعمل من بعد الموت، والعاجم اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الامان. نسأل الله السلامة. نعم. احد المشاهد يقول: خوف ورجاء ومحبة، فإذا فقدت أهدافهما كان الإنسان على خطر. هذا صحيح. نعم صحيح. أي قال سمع أركان العبادة: المحبة ورجاء وخوف. لابد أن يحب الله، من لم يحب الله فهو كافر. نعم نعم. شديد. شديد هو ابن طويل. ابن بشر او ابن بشير البجلي الكوفي صديق مخطئ من الثاني ترمذي بن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حديث آخر فيه سوء الظن بالله. قال ابن مردوي حدثنا محمد بن إبراهيم بن بلال دار حدثنا أبو حاتم بكر بن عبد الله حدثنا محمد بن مهاجر حدثنا أبو حذيفة البخاري عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر أنه قال أكبر كبائر سوء الظن بالله عز وجل. حديث غريب جدا. حديث آخر فيه التعرض بعد الهجرة. قد تقدم من رواية عمر لا شك أن سوء الظن بالله يا كبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد منكم إلا هو يحسن ظنه بالله. حسن الظن بالله ورجاءه سبحانه وتعالى امر واجب. فلا قنوط وياس ولا سوء ظن بالله ولا امن, ولكن بين ذلك الواجب على اهل الايمان ان يكون سيره من الله بين الرجاء والخوف, لا قانطين عايشين تتسور انهم بالله ولا امنين من مكر الله معرضين غافلين, ولكن بين ذلك هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة يعبد الله ويسير إليه في هذه الدنيا بين رجاء وخوف يرجو ويحسن الله به لأنه الرحمن الرحيم جواد كريم, ويخافه ويحذر بطشه ويبتعد عن معاصيه لأنه سبحانه عظيم الانتقام شديد العقاب. فينبغي المؤمن يكون هكذا أبدا, ولا سيما عند الموت في مرض الموت فإنه ينبغي له أن يجتهد في إحسان ظنه بالله ورجائه إلى سبحانه وتعالى ولا يقنط ولا يأس من رحمة عز وجل. وفي حال الصحة ذهب كثير من السلف إلى أنه ينبغي أن يميل إلى جانب الخوف حتى يحذر. نعم. حديث آخر فيه التعرض بعد الهجرة. قد تقدم من رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. قال ابن مردوي حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا وصف الله الكفار بأنهم والمنافقين بأنهم يظنون بالله ظن السوء وظن الجاهلية وظن السوء من أوصاف الكفار والمنافقين. نعم. حدثنا وقال من حديث آخر فيه التعرض بعد الهجرة. قد تقدم من رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. نعم. عن أبي هريرة مرفوعا قال ابن مردوي حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن حسين حدثنا عمرو بن خالد بن الحراني حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن أبي حبيب عن محمد بن سهل بن أبي خيثمة عن أبي يعني حدثنا مرض حدثنا أحمد بن رشدين حدثنا عمرو بن خالد بن الحراني حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن أبي حبيب. زياد كان عنه زياد ما يقول يزيد أو ما يقول يزيد رجيكم معروف يزيد أبي حبيب مصري ابن لهيعة مصري كيف تقريبه زياد من هو هذا؟ قال من؟ من هو؟ وقال من محدث من هو من هو من هو نقول قال من وقال من انا ابو هريره مرفوعا قال ابن مردويه حدثنا سليمان بن احمد حدثنا احمد بن رشدين احمد هذا الطبراني رحمه الله. حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا ابن لهيعه عن زياد بن ابي حديث عن محمد بن سهل بن ابي حيثم بن ابي حزمة عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر سبع الا تسالوني عنهم الاشراك بالله وقتل النفس والفرار يوم الزحف واكل مال اليتيم واكل الربا وقذف المحصنه والتعرض بعد الهجره وفي اسناده نظر ورفعه غلط فاحش والصواب ما رواه ابن جرير حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا يزيد اخبرنا محمد بن اسحاق عن محمد بن عن محمد بن سهل بن ابي حزمة عن ابيه قال اني لفي هذا المسجد مسجد الكوفه وعلي رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يقول يا ايها الناس الكبائر سبع فاصاح الناس فاعادها ثلاث مرات ثم قال لم تسالوني عنها قالوا يا امير المؤمنين ما لم لا تسالوني عنها قال يا امير المؤمنين قالوا يا امير المؤمنين ما هي قال الاشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة واكل مال اليتيم واكل الربا والفرار يوم الزحف والتعرض بعد الهجرة وقلت لأبي يا أبت التعرض بعد الهجرة كيف لحقها هنا قال يا بني وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه بالسيف ووجد عليه الجهاد فلا ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان. قال يا أمير المؤمنين حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سهيل بن أبي حزمة فيه الإسحاق وقد عن الألمان لكن لو صح مثل ما جاء في روايات صح ومراد أن الكبائر منذ أن هذه السبع من جملة الكبائر وليس المقصود بالحصر ولهذا قال العلماء مفهوم العدد لا يعتبر اذا جاءت زيادات وكبائر كثيره كما قال ابن عباس هي الى 70 اقرب منها الى 7 تقدم منها جمله كبيره ومنها حديث ابي هريره المتقدم يكثر السبع الموبقات ان وما هن قال الشرك بالله والسحر اكل الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم تولي يوم الزحف وقلبهم والصلاه الغافلات هيئين قدم ذكر الكبائر حديث عبد الله بن عمرو الشرك بالله وفي النفس وقتل الوالدين واليمين الغموس في احاديث اخرى هي كثيره عن الله واياكم منها والقاعده فيها ان كل ذنب ختم بلعنه او نار او غضب او وعيد في الاخره ويعد من الكبائر هذا احسن ما قلت فيها والحق قوم من اهل العلم بذلك كل ذنب ينفى ايمانه عن صاحبه أو يقال فيه ليس منا أو أنا بريء من فعل كذا جمع من أهل العلم الحق هذا بالكبائر حديث أنا بريء من الصالقة والحارقة والشاقة ليس منا من ضرب الخدود وفق الجود ودعا دعوة جاهلية جمع من أهل العلم الحق هذا أيضا بالكبائر نعم عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب سيد نعم في عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة صديق يسرق من الصيد قتل بالشام سنة 32 مع بني أمية بإطار تعريف الأوضاع هذا صار شوف عمر صار فيه نوع بعدها عمر حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني سنان عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي حجة الوداع ألا إنهن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا قال فما أنا بأشجع عليهن إن سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني سنان عن مسعود عن هلال يعني سنان هذا يعني سنان هذا عنده لعل شيبان بن عبد المطلب شيبان شيبان شيبان هو المعروف سنان وعم أبو معاوية محمد بن قاسم هذا شيبان بن عبد الرحمن بن عبد المطلب شيبان عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إنهن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تشركوا. قال فما أنا بأشح عليهن سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رواه أحمد وأيضا والنسائي وابن المنذر من حديث منصور بإسناده مثله. وهذا يدل أيضا بشأن هذه الكبائر النفس والزنا والسرقة من أقبح الكبائر نسأل الله تعالى، ولهذا خصهن بالذكر هنا. نعم. حديث آخر تقدم من رواية عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن هشيمة بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإضرار في الوصية من الكبائر. والصحيح ما رواه غيره عن داود عن هشيمة بن عباس عن هشيمة بن عباس قال ابن أبي حاتم هو صحيح عن ابن عباس من قوله. حديث آخر في ذلك قال ابن جرير حدثنا أبو قريب حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عباد بن عباد عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الكبائر وهم مثله ومتقين وقالوا الشرك بالله وأهل مال اليتيم وفرار من الزحف وقذف المحصنة وعقوق الوالدين وقول الزور والحلول والسحر وأكل الربا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. في إسناده ضعف وهو حسن ذكر أقوال السلف في ذلك. نعم. المثنى يلون الثقيلة بعدها تحتانية ثم مثملة أبو حفص الدمشقي أولى بني هاشم صدوق الله الأوهام من كبار العاشرة لا تصل الصلاة عشرة أو بعدها الجميع بس واحد نعم.